سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم وكفاني وإياكم وهداني وإياكم وشفاني وإياكم وآواني وإياكم. علقوا قلوبكم أجمعين برب السماوات والأرضين، واطلبوه جل وعلا وتضرعوا إليه، فإنه يسمع وإنه يبصر وإنه ليجيب الدعاء ويكشف البلاء ويهدي ويشفي ويكفي ويقي جل وعلا. يا ربنا يا ربنا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بالإيمان والقرآن والإسلام، لك الحمد بالأهل والمعافاة وبما آتيتنا يا ربنا. فقد آتيتنا نعما عظيمة، فقد آتيتنا نعما عظيمة، فلك الحمد والشكر والثناء والمجد. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نوافينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة، وشفاء لنا ورحمة، وشفاء لنا ورحمة. علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. كلنا عبدا ونصيرا، كلنا عبدا ونصيرا، كلنا معينا وظهيرا. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا يا ربنا بالقرآن، أيدنا يا ربنا بالإيمان، أيدنا يا ربنا بخلق حسن، أيدنا يا ربنا بصلاة خاشعة، بصلاة خاضعة، أيدنا يا ربنا ببرنا للوالدين، أيدنا يا ربنا ببرنا للوالدين، أيدنا يا ربنا بالقرآن، أيدنا يا ربنا بالخشوع، أيدنا يا ربنا بالخضوع لك وبالخشوع، أيدنا يا ربنا بطاعتك، بطاعتك واجتناب معصيتك. فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا يا ربنا على السحرة، أيدنا يا ربنا على السحرة، أيدنا يا ربنا على ساحر عليم وعظيم، من ذكر وأنثى، من قريب أو بعيد. الهدى من انس وجان من عربي وعجمي فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيد يا ربنا قلوبنا أيد يا ربنا صدورنا أيد يا ربنا بطوننا أيد يا ربنا بطوننا أيد يا ربنا بطوننا أيد يا ربنا صدورنا أيد يا ربنا قلوبنا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيد يا ربنا عقولنا أيد يا ربنا أسماعنا وأبصارنا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيد يا ربنا أيدينا وأرجلنا أيد يا ربنا عظامنا أيد يا ربنا مفاصلنا أيد يا ربنا ظهورنا أيد يا ربنا الهبل الشوكي أيد يا ربنا الهبل الشوكي والعمود الفقري أيدنا يا ربنا بتأييدك وانصرنا يا ربنا بنصرك وكلنا عبدا ونصيرا. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا على السحرة من الإنس والجان أيدنا على الحسدة أيدنا على من ظلمنا وطغى وبغى علينا. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا على ساحر عليم وعظيم أيدنا على عقد سحرية أيدنا على معادن سحر أيدنا على حبال سحر أيدنا على خوط سحر وعلى إبر سحر وعلى ورق سحر فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا على شعر سحر، أيدنا على شعر سحر، أيدنا على شعر سحر، أيدنا على خيوط سحر، على خيوط سحر معقود عليا. أيدنا على عقد سحر، أيدنا على ساحر عظيم وعليم، أيدنا على ساحر عليم، أيدنا على ساحر عظيم، أيدنا على ساحر عظيم، أيدنا على ساحر عليم. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا على ساحر في البطن من جن ظالم، من جن حاسد ومفرق ومفرق ومعطل ومعطل ومعطل ومعطل عن زواج ودراسة ووظيفة. أيدنا يا ربنا على ساكن في القلب، على ساكن في القلب، على ساكن في القلب، على ساكن في القلب، على ساكن في القلب، على ساكن في الصدر، على ساكن في الصدر، على ساكن في الصدر. أيدنا يا ربنا على ساكن في القلب والصدر، على ساكن في القلب والصدر، على ساكن في القلب والصدر، على ساكن في القلب والصدر، على ساكن في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، على ساكن في الظهر. أيدنا يا ربنا على ساكن في الرأس، على ساكن في الرأس، على ساكن في الرأس. أيدنا يا ربنا على ساكن في الرأس، أيدنا يا ربنا على ساكن في الرأس، على العقل، على العقل والإدراك، على العقل والإدراك، وعلى مراكز الإحساس، وعلى مراكز الإحساس، وعلى مراكز الإحساس، وعلى السمع والبصر، وعلى السمع والبصر، وعلى السمع والبصر. يا ربنا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أيدنا يا ربنا على من سكر اليد اليمنى، على من سكر اليد اليمنى، على من سكر اليد اليمنى، على من سكر اليد اليسرى، على من سكر اليد اليسرى، على من سكر اليد اليسرى. أيدنا يا ربنا على من سكر اليد اليمنى، على من سكر اليد اليمنى، على من سكر اليد اليسرى، على من سكر اليد اليسرى. فيجددوا الأسعار ويكتبوها ويعقدوها ويعقدوها ويعقدوها. فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا يا ربنا على من سكن البطن، على من سكن البطن، على من سكن البطن، على من سكن البطن، على من سكن البطن. أيدنا يا ربنا على من سكن البطن، على من سكن البطن، على من سكن البطن، على من سكن البطن، من جن يهود، من جن يهود ونصارى، ونصارى، ونصارى. يا ربنا يا ربنا وكفار وملحدين، وكفار وملحدين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا يا ربنا على من سكن البطن، على من سكن البطن، على من سكن البطن، على من سكن البطن، على من سكن البطن، على من سكن البطن، على من سكن البطن. أيدنا يا ربنا على من سكن البطن، على من سكن البطن، على من سكن البطن، وادخل فيه الأسعار، وادخل فيها الأسعار، وادخل فيه الأسعار. فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا، فأيدنا، فأيدنا، فأيدنا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا يا ربنا على الساحر والساحرة، وعلى الحاسد والحاسدة، وعلى الحاقد والحاقدة. فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا. أيدنا يا ربنا على الساحر والساحرة، على العاشق والعاشقة، على العاشق والعاشقة، على العاشق والعاشقة، على العاشق والعاشقة، على الحاسد والحاسدة، على الحاقد والحاقدة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا يا ربنا على من سكن الظهر، على من سكن الظهر، على من سكن الظهر، على من سكن العمود الفقري، على من سكن الحبل الشوكي، على من سكن الحبل الشوكي، على من سكن الحبل الشوكي والعمود الفقري، والعمود الفقري والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن. أيدنا يا ربنا على من سكن الفروج، على من سكن الفروج، على من سكن الفروج. أيدنا يا ربنا على من سكن رحمها، يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أيدنا يا ربنا على من سكن الرحم، على من سكن رحمها، رحمها، رحمها، لها ولزوجها، لها ولزوجها، لها ولزوجها، لها ولزوجها، لها ولزوجها. عقمة، عقمة، عقمة، عقمة. يا ربنا يا ربنا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، فأيدنا الذين آمنوا، أيده يا ربنا وأيدها يا ربنا على من سكن رحمها، على من سكن رحمها، على من سكن رحمها، على من سكن رحمها، وعلى من سكن بطنه، وعلى من سكن بطنه، وعلى من سكن أسفل بطنه، أسفل بطنه. أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا على من سكن المنويات، على مسك المنويات والبويضات والبويضات والبويضات يا ربنا يا ربنا. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأيدنا فأيدنا فأيدنا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا يا ربنا على الحاسد والحاسدة على الحاسد والحاسدة وعلى العاشق والعاشقة على الحاسد والحاسدة على الحاقد والحاقدة على الحاقد والحاقدة على الحاقد والحاقدة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا يا ربنا على من ظلم على من ظلمنا وطغى وبغى علينا وتجبر وتجبر وتكبر علينا. أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا على جن الريح على جن الريح على جن الريح على جن الريح على جن الريح يسابق الريح على جن الريح يسابق الريح على جن الريح يسابق الريح وينتظرنا بالخارج وينتظرنا بالخارج وينتظرنا عند رؤوس الطرقات هناك وفي بيوتنا وفي بيوتنا. فأيدنا فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا يا ربنا على جن مارد مارد مارد مارد وعفريت مارد وعفريت مارد وعفريت. فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا الذين آمنوا. أيدنا يا ربنا على جن مارد على جن مارد على جن مارد وعفريت وعفريت وعفريت وريح وريح وريح وريح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أيدنا يا ربنا على جن الريح يسابق الريح يسابق الريح يسابق الريح. أيدنا يا ربنا على جن مارد مارد مارد مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا وحفظا وحفظا من كل شيطان مارد. أيدنا يا ربنا على من سكن الجسد على من سكن الجسد. أيدنا يا ربنا على جن ماس على جن ملامس وعلى جن متلبس وعلى جن في الأعضاء ساكن. أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا على من ظلمنا على من ظلمنا وطغى وبغى علينا. أيدنا يا ربنا على جن صامت صامت صامت إلى الآن لم ينطق إلى الآن لم ينطق. اللهم أيدنا عليه اللهم أيدنا عليه اللهم أيدنا عليه اللهم أيدنا عليه وقهره يا ربنا وقهره يا ربنا وقهره يا ربنا وقهره يا ربنا. أيدنا عليه أيدنا عليه. أيدنا يا ربنا على جن مارد على جن مارد وعفريت وعفريت وعفريت وريح وريح. أيدنا يا ربنا على جن ثعبان ثعبان أسود ثعبان أسود ثعبان أسود. أيدنا يا ربنا على جن مارد وعفريت. أيدنا يا ربنا على جن مارد وعفريت. أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا على جن عفريت على جن ثعبان أسود. وحية وحية وحية تسعى وحية تسعى وحية وحية وحية. أيدنا يا ربنا على جن حية على جنية هيا على جن ثعبان ثعبان ثعبان. يا ربنا يا ربنا أيدنا يا ربنا على من عشق الجسد على من عشق الجسد على من عشق الجسد من ساحر وساحرة من ساحر وساحرة. أيدنا يا ربنا على من عشق الشهوة الشهوة والفروج والفروج. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أيدنا يا ربنا على من سكر اليد اليمنى على من سكر اليد اليمنى على من سكر اليد اليمنى واليد اليسرى واليد اليسرى واليد اليسرى. فأيدنا فأيدنا فأيدنا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا يا ربنا على من سكن على من سكن القلب على من سكن القلب على من سكن القلب على من سكن القلب على من سكن الرئتين الرئتين الرئتين الرئتين. أيدنا يا ربنا على من سكن رأس المعدة رأس المعدة رأس المعدة رأس المعدة فعقد فيها العقد فعقد فيها العقد. أيدنا يا ربنا على من سكن رأس المعدة على من سكن المعدة المعدة المعدة على من سكن المعدة المعدة والمسالك والمسالك والمسالك والكليتين والكليتين. أيدنا يا ربنا على من سكن الكليتين والحالي بين والمثانة والحال بين والمثانة. أيدنا يا ربنا على من سكن البنكرياس البنكرياس البنكرياس البنكرياس. أيدنا يا ربنا على من سكن البنكرياس على من سكن البنكرياس على السكر على السكر على السكر على مرض السكري على مرض السكري. يا الله يا ربنا يا ربنا. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا يا ربنا على من سكن الورم على من سكن الورم على من سكن الورم والخبال والجنون والهم والغم والكرب الشديد والكرب الشديد والكرب الشديد والضيق والضيق والضيق والضيق والضيق بين الزوجين والضيق بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين والضيق بين الزوجين وبين المرء ووالديه وبين المرء ووالديه وبين المرء ووالديه وبين المرء ووالديه وبين المرء ووظيفته ووظيفته وبين المرء ووظيفته ووظيفته ودراسته ودراسته ودراسته ودراسته ودراسته. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا يا ربنا على جن صامت، على جن صامت، على جن ساكت ساكت الآن لم يتكلم. أيدنا عليه، أيدنا عليه، أيدنا على جن تكلم، تكلم وظلم وطغى وبغى وتجبر. أيدنا يا ربنا على من فرق، أيدنا يا ربنا على من فرق، على من فرق وأثر على الأخلاق، وأثر على الأخلاق، وأثر على الأخلاق، وأثر على الأخلاق، وأبعدنا عن الدين والصلاة، وأبعدنا عن الدين والصلاة والقرآن، والقرآن والدعاء، والقرآن والدعاء، وأبعدنا عن الدين والصلاة والقرآن. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا يا ربنا بتأييدك، وانصرنا يا ربنا بنصرتك. أيدنا يا ربنا على من ظلم، أيدنا يا ربنا على من ظلم، أيدنا يا ربنا على من ظلم، أيدنا يا ربنا على من ظلم، أيدنا يا ربنا على من ظلم، أيدنا يا ربنا على من ظلم، أيدنا يا ربنا على من ظلم. وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا. والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس. اعصمنا يا ربنا سحر ساحر، اعصمنا يا ربنا سحر ساحر، اعصمنا يا ربنا سحر ساحر، اعصمنا يا ربنا حسد حاسد، اعصمنا يا ربنا حسد حاسد، اعصمنا يا ربنا حسد حاسد، اعصمنا يا ربنا حقد حاقد وظلم ظالم. يا ربنا يا ربنا بغي باغين وبغي باغي ومعتل. يا ربنا يا ربنا يا ربنا فأيدنا، فأيدنا، فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، فأصبحوا ظاهرين. أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا على من حسدنا وعقد عقد سحرية في الأجساد، في الأجساد، في الأجساد، في الأجساد، أو في الجوالات، أو في الجوالات، أو في ثيابنا، أو في ثيابنا، أو في مراكبنا، أو في مراكبنا، أو في مراكبنا، أو في بيوتنا، أو في بيوتنا، أو في بيوتنا، أو في غيرنا لنا، أو فينا لغيرنا، أو فينا لغيرنا، أو في غيرنا لنا. فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، فأصبحوا ظاهرين. أيدنا يا ربنا على من ظلم، أيدنا يا ربنا على من ظلم، أيدنا يا ربنا على من ظلم، أيدنا يا ربنا على من ظلم، أيدنا يا ربنا على من ظلم، أيدنا يا ربنا على من ظلم، أيدنا على ملوك الجن الظالمين، على ملوك الجن الظالمين، على ملوك الجن الظالمين، على ملوك الجن الظالمين. أيدنا يا ربنا على ملوك الجن الظالمين ومرائهم الفاجرين وسلاطينهم الباغين، وسلاطينهم الباغين وفراعنتهم المعتدين، وفراعنتهم المعتدين. فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا، فأيدنا، فأيدنا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، على عدوهم، على عدوهم، على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا يا ربنا على إبرة سحر، على إبرة سحر، على إبرة سحر، على إبرة سحر، على إبرة سحر، وعلى خرزة سحر، وعلى ورقة سحر، وعلى خيط سحر، وعلى شعرة سحر، وعلى ظهر سحر، وعلى ورقة سحر، وعلى سبحة سحر، وعلى سبحة سحر، وعلى سبحة سحر، وعلى معدن سحر، وعلى معدن سحر. يا ربنا، يا ربنا، فأيدنا، فأيدنا، فأيدنا، فأيدنا، فأيدنا، فأيدنا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدي يا ربنا، أيدي يا ربنا الوالدين، أيدي يا ربنا الوالدين، أيدي يا ربنا الوالدين، أيدي يا ربنا الوالدين، أيدي يا ربنا الوالدين، أيدي يا ربنا الأب والأم، أيدي يا ربنا الذرية، أيدي يا ربنا الذرية، أيدي يا ربنا الزوجين، أيدي يا ربنا الزوجين، أيدي يا ربنا الراقي والمرقي، أيدي يا ربنا الراقي والمرقي. أيدنا يا ربنا بتأييدك، أيدنا يا ربنا بتأييدك، أيدنا يا ربنا بتأييدك، أيدنا يا ربنا بتأييدك، أيدنا يا ربنا بتأييدك، أيدي يا ربنا العراقي والمرقي. أيدي يا ربنا عبدك عمر من أتى. أيدي يا ربنا عبدك عمر من أتى. أيدنا يا ربنا بتأييدك يا ربنا وحصنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القويم الشديد القوي الشديد العظيم من على رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا. حصنا يا ربنا بحصنك الحصين. أيدنا يا ربنا بتأييدك وانصرنا يا ربنا بنصرتك وانصرنا يا ربنا بنصرتك واحفظنا يا ربنا بحفظك وكلانا يا ربنا برعايتك واحرسنا يا ربنا بعينك التي لا تنام واحرسنا يا ربنا بعينك التي لا تنام واحرسنا يا ربنا بعينك التي لا تنام وهب لنا يا ربنا من لدنك سلطانا نصيرا وهب لنا من لدنك يا ربنا سلطانا نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا فأيدنا فأيدنا فأيدنا فأيدنا فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا فأيدنا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأصبحوا ظاهرين. ندعوك يا ربنا في ساعة إجابة وأنت السميع القريب المجيب وأنت السميع القريب المجيب. ندعوك يا ربنا في ساعة إجابة ندعوك يا ربنا في ساعة إجابة وأنت يا ربنا السميع القريب المجيب. فاسمع يا ربنا لعبدك عمر ومن أتاه يستشفي بكتابك يا ربنا. اللهم فاشفنا أجمعين يا ربنا وكنا أجمعين يا ربنا وكنا أجمعين يا ربنا وكلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا نصرا منك نرجو فتحا منك نرجو شفاء منك نرجو وعفوا وعافية وعفوا وعافية يا ربنا يا ربنا. من لنا إلا أنت فندعوه من لنا إلا أنت فنرجوه. أنت ربنا ورب الطيبين خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وأعويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مغوي. يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا رحيم. إذن يا ربنا بالشفاء كما أذنت يا ربنا بالبلاء فأذن يا ربنا بالشفاء فأذن يا ربنا بالشفاء فأذن يا ربنا بالشفاء فأذن يا ربنا بالشفاء. الآن الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم الآن الآن الآن خفف الله عنكم الآن الآن الآن خفف الله عنكم. خفف يا ربنا عن قلوبنا وعن صدورنا يا ربنا وبطوننا وبطوننا وبطوننا وبطوننا وبطوننا وبطوننا يا ربنا يا ربنا. وما أثر على العقول وما أثر على العقول. خفف يا ربنا خفف يا ربنا عن الظهور خفف يا ربنا عن الظهور عن العمود الفقري عن العمود الفقري عن العمود الفقري عن العمود الفقري والحبل الشوكي والحبل الشوكي والحبل الشوكي. خفف يا ربنا عن اليدين والرجلين خفف يا ربنا عن الرأس عن الرأس عن الرأس وعن مراكز الإحساس. خفف يا ربنا خفف يا ربنا عما في البطن خفف يا ربنا عن البطن عن البطن عن البطن عن البطن وعن أسفل البطن عن البطن وعن يا ربنا وعن رحمها وعن رحمها وعن رحمها وعن رحمها احصنت فرجها احصنت فرجها ويعلم ما في الارحام ويعلم ما في الارحام. خفف يا ربنا عن الزوجين عن الزوجين عن الزوجين والذرية عن الزوجين والذرية وعن الوالدين يا ربنا وعن الوالدين يا ربنا وعن الوالدين يا ربنا. الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة يا ربنا لقلوبنا وصدورنا وبطوننا وبطوننا وبطوننا وبطوننا وبطوننا وبطوننا وبطوننا يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء ولأرحامهن ولأرحامهن ولظهورنا ولظهورنا والعقول والعقول والسمع والبصر والسمع والبصر شفاء شفاء شفاء يا ربنا السمع والبصر يا ربنا شفاء شفاء للرأس من الصرع من الصرع والتشنج من الصرع والتشنج

احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة احمل ناقدة يصار به ما في بطونهم يصار به ما في بطونهم يصار به ما في بطونهم يصار به ما في بطونهم يصار به ما في بطونهم يصار يا ربنا سحرًا مجمدا وفك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا فك يا ربنا شبكة سحرية فك يا ربنا شبكة سحرية فك يا ربنا شبكة سحرية فك يا ربنا شبكة سحرية في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن مربوطة بالظهر مربوطة بالظهر في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن مربوطة بالظهر مربوطة بالظهر مربوطة بالظهر مربوطة بالظهر مربوطة بالظهر مربوطة بالظهر مربوطة بالظهر مربوطة بالظهر في البطن في البطن في البطن في البطن يا ربنا فك يا ربنا فك يا ربنا شبكة سحرية شبكة سحرية في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن مربوطة بالظهر في البطن مربوطة بالظهر وفي رهنها وفي رهنها وفي رهنها معقودة معقودة مربوطة مربوطة يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا شبكة سحرية شبكة سحرية مربوطة معقولة يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا فك يا ربنا يا ربنا يقعد فيها يا ربنا يقعد فيها يا ربنا يقعد يقعد سحرية في شبكة كبيرة في شبكة عظيمة يا ربنا مخدومة مخدومة ومحروسة ومحروسة يا ربنا بقوتك يا ربنا بقوتك يا ربنا بقوتك في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن وعلى الصدر وعلى الصدر والقلب وعلى الصدر والقلب وعلى الصدر والقلب وفي الراس وفي الراس وفي الراس وفي الراس من حول القفا من حول القفا من حول القفا النافوخ من حول القفا يا ربنا حولها يا ربنا قوية عظيمة شديدة مربوطة مربوطة مربوطة معقودة يا ربنا زوجية زوجية عائلية عائلية مشتركة مشتركة مشتركة مشتركة مشتركة بين أفراد العائلة بين أفراد البيت بين أفراد البيت بين أفراد البيت بين الأنساب بين الأنساب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يقظة عظيمة معقودة عليها اسم الراقي معقودة عليها اسم الراقي يا ربنا بيني وبين مرضاي بيني وبين مرضاي بيني وبين مرضاي بيني وبين مرضاي قوية عظيمة شديدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سحرية سحرية سحرية سحرية معقودة على اسم الراقي معقودة على اسم الراقي الا يسمع الا تسمع رقيته الا تسمع رقيته الا يشتكى له الا يشتكى له يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا العقدة سحرية قوية عظيمة شديدة مخدومة محروسة محروسة يا ربنا ومحصنة أهلها يا ربنا بقوتك أهلها يا ربنا بقوتك فك رقبة فك رقبة فك رقبة وبطل ما كانوا يعملون أهل يا ربنا يقدن سحرية أهل يا ربنا يقدن حسدية حسدية حسدية سورية حسدي من أثري حسدي وعي من أثري حسدي وعي يا ربنا يقعد أنه سورية يا ربنا يقعد زوجية زوجية زوجية زوجية بين الزوجين زوجية ألا يتزوج وألا تتزوج يا ربنا يا ربنا يقعد يا ربنا على التعطيل على التعطيل وعلى الربط وعلى الربط بين الزوجين وعلى الربط وعلى الربط وعلى الربط بين الزوجين يا ربنا يقعد عظيمة على العقم على العقم والإجهاض لها والإجهاض لأجنتها وقتلهم في بطنها وقتلهم في بطنها أهل ربنا يقظا عظيما أهل ربنا يقظا عظيما أهل يقظا عظيما أهل يقظا عظيما سحرية وحسدية ومن أثرياء ومن أثرياء يا ربنا وعقلية وعقلية وصدرية وصدرية وقلبية على الحب والكره على الحب على الحب الحرام على الحب الحرام والعشق للساحر والساحرة للساحر والساحرة أو من أتاهما يا ربنا يا ربنا وعلى التفريق وعلى التفريق والتكريه والتبغيض بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين وبين المرقي والراقي وبين المرقي والراقي وبين المرء ووالديه ووالديه وبين المرء وذريته وبين المرء ووظيفته يا ربنا حلها بقوتك بقوتك بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله قادر إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين نفقد صراع الملك نفقد صراع الملك نفقد صراع الملك نفقد صراع الملك نفقد صراع الملك نفقد صراع الملك نفقد صراع الملك نفقد صراع الملك نفقد صراع الملك نفقد صراع الملك نفقد صراع الملك وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله قادر إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله قادر إن الله سيبطل إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر حرك يا ربنا ساكنا واطق يا ربنا صامتا وصر يا ربنا مجمدا ولين يا ربنا حديدا وألنا له الحديد ألنا له الحديد لين يا ربنا حديدا فيه سحر حديدا فيه سحر معادنا الأسحار معادنا الأسحار معادنا الأسحار يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لين يا ربنا حديدا فيه الأسحار لين حديدا فيه الأسحار لين حديدا فيه الأسحار لين حديدا فيه الأسحار مرشوشة مرشوشة مرشوشة معقودة معقودة يا ربنا يا ربنا وادخلت فيها وادخلت فيها وادخلت فيها لين يا ربنا حديدا فيه الأسحار فيه الأسحار فيه الأسحار وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد لين يا ربنا حديدا فيه الأسحار مرشوشة مرشوشة ومعقودة ومعقودة يا ربنا يا ربنا لين يا ربنا حديدا عظيما فيه سحر فيه سحر عظيم فيه سحر عظيم لنا ولوالدينا لنا وللذرية يا ربنا ويا ربنا وفي المزرعة وفي المزرعة وفي البيت وفي البيت في المزرعة والبيت في المزرعة والبيت يا ربنا يا ربنا وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل إن الله قادر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل إن الله قادر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله قادر إن الله سيبطل إن الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله قادر ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله قادر ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله قادر ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله قادر ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله قادر ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله قادر ان الله سيبطل السحر ان الله سيبطل السحر ان الله سيبطل السحر ان الله سيبطل ان الله قادر ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله قادر ابطل يا رب السحر في بيوتنا مرشوشه في البيوت مرشوشه مرشوشه مرشوشه مشينا عليه مشينا عليه وتجدد بالليل والنهار انت مشينا عليه يا ربنا يا ربنا وعند تخطينا له يا ربنا يا ربنا ابطل يا رب السحر مرشوشه مرشوشه مرشوشه مزروره مزروره مزروره مزروره يا ربنا ابطل شحن على النار وعلى الهواء وعلى التراب وعلى الماء ارطل يا ربنا سحرا عظيما ومع الطير تحملوها ومع الطير في جوالاتنا وفي جوالاتنا وفي جوالاتنا على الاتصالات على الاتصالات عبر الانترنت الى انا مرسوله يا ربنا يا ربنا ارطل سحرا على الجاذبيه على الجاذبيه وعلى المغناطيس وعلى المغناطيس ارطل سحرا عظيما يا ربنا ارطل سحرا جديدا ارطل سحرا عجيبا ارطل سحرا غريبا ارطل سحرا عجيبا وغريبه وقويه وشديده ارطل سحرا من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب ارطل سحرا من السودان واليمن من السودان واليمن من السودان واليمن والحبشه ومصر ومن اندونيسيا والفلبين وماليزيا ومن بني جلدتنا ومن بني جلدتنا ارطل سحرا الاقارب والاصدقاء ارسل يا ربنا سحر العمال والخادمات ارسل يا رب سحر الانساب وبطل ما كانوا يعملون ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله قادر ابطل يا رب سحر على الجسد ابطل يا رب سحر على العقل ابطل سحر على الروح على الروح على الروح ابطل يا ربنا سحرا عظيما ابطل يا ربنا سحرا عظيما طبقا طبقا طبقا طبقا طبقا طبقا وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل ارسل يا رب سحرا على الحبل على الحبل على الحبل على الحبل مربوطه يا ربنا وعلى السبحه وعلى سبحه وعلى سبحه وعلى سبحه وعلى خيوطه وعلى خيوطه وادخل في الاجساد وعلى زجاج وعلى مسمار وعلى زجاج وعلى مسمار وعلى ابره وعلى ورقه وعلى ابره وعلى ابره وعلى ورقه وعلى ورقه يا ربنا ان الله سيبطله ان الله قادر قادر قادر قادر فقدرنا فنعم القادرون اقذفيه فجعلنا عاليها سافلها وضعت كرها اخرج منها ماءها ومرعاها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون